اليوم إن شاء الله الدرس الأخير في الإبانة، وهو أيضا آخر الربع الأخير بإذن الله. تعرفون الإبانة مقسم أربعة أقسام. القسم الأول الآثار، وذكر فيها تقريبا 240 آثر أو 200 وكذا. والقسم الثاني السنة اللي هو مفردات السنة، والقسم الثالث في السنن، والقسم الرابع في بدع. فنحن الآن إن شاء الله نختم القسم الأول وعليه نقف في الإجازة، وصلنا إلى الأثر 218. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بطة رحمه الله تعالى، وقال مغيرة: خرج جرير بن عبد الله وعدي بن حاتم وحنظلة الكاتب من الكوفة حتى نزلوا قرقيسيا، وقالوا لا نقيم ببلدة يشتم فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه. رضي الله عنهم. هذا من الإنسان اللي يغار لله ويغار لحدود الله، هذا التصرف منه يعد العبادات العظيمة. الكوفة بدأ فيها شتم عثمان، فثلاثة من أكابر الصحابة ومن أحب الصحابة حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وعمر، جرير بن عبد الله البجلي وهو سيد قومه، يسمى يوسف هذه الأمة، أعطاه الله حسن في شكله يشبه بيوسف، وأعطاه الله حسن في أعماله. جرير بن عبد الله رضي الله عنه يعني أمر عظيم. عدي بن حاتم الطائي، هذا أيضا جاء المرة يسلم على عمر وكأنه استنكر سلام عمر، كأنه يعني جاف، قال ما عرفتني؟ قال لا عرفتك، أنت الذي عرفت إذ أنكروا، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا، وأسلمت إذ ارتدوا. فقال يكفي يكفي يكفي، بعضه يكفي، خلاص عرفت. عدي كان موقفه في أيام ردة موقف رجل أتى بزكاة طي قبيلته تقريبا 800 بعير، وأدى الزكاة ونفع المسلمين ووقف معهم، وأيضا صار بركة عليهم ما ارتدوا، موقفه عظيم. هو أصلا من بيت رئاسة، أبوه حاتم الطائي مشرك لكنه رئيس في قومه. والثالث حنظلة الكاتب، يفردون عن حنظلة الغسيل اللي غسلته الملائكة، هذا اللي قال نافق حنظلة لما قال يختلف وضعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهبنا إلى أهله، وكان يكتب فسموه حنظلة الكاتب لأن الكاتب كان عزيز في العرب. هاجروا من الكوفة إلى قرقيسيا، يعني بلدة نائية في أعلى الفرات. لماذا؟ لأن الكوفة يشتم فيها عثمان، قالوا ما تطيب نفوسنا أن نمكث في الكوفة وعثمان يشتم رضي الله عنهم. شوف الدين المتين الوثيق، الآن يشتم الرب ويسب الرب، سب الصحابة وسب الأنبياء، وأعظم السب الشرك، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إله، ومع ذلك تجد بارد الإحساس. والهجرة الآن أصبحت كما قال الشيخ محمد الوهاب ما يقول بها إلا مجنون أو زنديق، حتى عند المشايخ الآن لو تقول الهجرة قالوا وش الهجرة؟ الهجرة انقطعت، لا هجرة بعد الفتح، الهجرة باقية ما بقيت التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا كانت الصحابة تهاجر لأجل شتم عثمان وهو عظيم، لكن لا يقارن بشتم الرب وبشتم الأنبياء، هاجروا لأجل شتم عثمان، فما بالك ما دون ذلك، حتى نعرف أن الدين انهار وانحلت عراه ما عاد فيه ذاك. يقول عندكم هنا، قال مالك في صفحة 107 في الحاشية، قال مالك لا ينبغي الإقامة في أرض يعمل فيها بغير الحق، يحكم فيها غير الشريعة. قال والسب للسلف، حتى السب للسلف إذا كان مشهور في الأرض اتركه. قال ثم استشهد بقول أبي الدرداء لما عرض بالرأي في ترك سنة، لما حذره من الربا وعارض من عارض من الصحابة، قال والله لا أساكنك بدار أبدا، وهذا أيضا مشهور عن عبادة. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبرني عن رأيك، لا أساكنك بأرض أنت بها، فخرج عنه. فقال مالك، شوف تعليق مالك، قال كان الناس يخرجون من ديارهم بسبب كلمة، بسبب كلمة واحدة غضب لله، يقول والله لا أساكنك في هذه الدار. وهذا الآن يقيم على العمل بغير الحق والسب للسلف، وقد قال الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه. وقال مالك الأرض اللي ما فيها عالم ولا فيها مجالس علم لا ينبغي أن تسكن. وقال مالك الأرض اللي كلها رأي ما ينبغي أن تسكن، ابحث عن أهل الأثر. فأنت فر بدينك، هذا الدين القوي، إنك تبحث عن المكان النزيه لدينك ولو تترك بلدك، لكن هذا ما يفعله إلا أندر النادر. قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أي في الجهاد، أو يخرجوا من دياركم أي لأجل الدين، ما فعلوه إلا قليل منهم، أندر النادر اللي يفعل هذا. لكن الآن يهاجرون مثلا من الدول العربية إلى أوروبا، يمدحونهم الناس، يقول هذا الرجال راح يجيب المراجل ويكسب. يهاجرون إلى السعودية لأجل العيشة والدراهم يمدح، يهاجر لأجل الدين يسب. حتى نعرف أن الدين أصبح عندهم ما يساوي شيء. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، وحده وأشد تثبيتا، اثنتين، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ثلاث، ولهديناهم صراطا مستقيما، أربع، ومن يطع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، خمس. هذا لو كان صدق. فأنت مثلا حتى في الرياض الهجرة درجات، مثلا الرياض ما صلح قلبك فيها، قلبك ما صلح فيها، فتن ومشاكل وفيها رأي وفيها كذا، وتخاف من الفتن، أخرج تجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فكانوا يفرون بدينهم، يفرون حتى يصلون في آخر الزمان يفر من شاهق إلى شاهق، من رأس جبل إلى رأس جبل، يفر بدينه مثل ما يفرون الآن بأنفسهم، يفر بدينه. وقال عندكم، نعم ذكر غيره، نعم، وقال أحمد عبد الله بن يونس: باع محمد عبد العزيز التيمي داره وقال: لا أقيم بالكوفة بلدة يشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لله يدره، ولذلك خلد ذكره والناس يدعون إلى يوم القيامة لأجل أنه باع بيته وقال: والله ما أقيم في الكوفة ويشتم فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل الآن لو واحد ساكن في القطيف وصار الغلبة لهم للروافض ويسبون الصحابة في الشوارع، ما تسكن القطيف. أو ساكن في نجران والغلبة للإسماعيلية ويسبون ويشتمون، أو في المدارس أو في الدوائر الحكومية تسمع لو سب لأبي هريرة ولا فاطمة ولا عائشة، ما تجلس أبد. إذا أنت ما تستطيع والغلبة لهم اطلع، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. إذا كان في بلد الغالب الصوفية لا تجلس، الغالب التبليغ بعض القرى متحكم فيها التبليغ، وش يجلسك معه؟ مدام ما يسمعون لك اطلع عنهم، لا يخسف بهم وانت معهم، لا تكثر سوادهم. وبعدين خروجك هذا سبحان الله مؤثر فيهم تأثير عميق، مثل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، حطوا عليه 100 من الإبل قهرهم يوم طلع. طيب هو الآن طلع طريد وشريد وأنتم مطلعين، ومع ذلك حطوا عليه جائزة 100 من الإبل اللي يجيبه حي ولا ميت، يقهرهم الخروج هذا، يحسسهم بقدرهم إن هذا تاركهم مستعلي بالله عز وجل. بلدة يحكمونها الإخوان، مثل الآن البلاد اللي تحكم بالإخوان والله أنا ما تسكن، إخوان زنادقة دينهم على كيف، مر الدستور حرام يوم كان الحكم بيديهم والحاكمية وكذا، ويوم جاء عندهم الحكم الدستور واجب ويخربطون، وأعوذ بالله دين، أعوذ بالله، ما تسكن، اهرب إلى أي مكان. قالوا لعبد الله بن مسعود: إلى أين نهرب؟ قال: إلى لأين، ما تدري وين تروح، إلى لأين. إذا أنت صدقت الله عز وجل يبوئك في الدنيا حسن. الآن في معنى آخر إلى نهاية الآثار، وهو في مسألة الصحابة ومسألة الشيعة الحقيقيين للصحابة، الشيعة يعني الأصحاب من هم. نعم، وقال العوام بن حوشب: أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة، وبعضهم يقول لبعض: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتلف عليه القلوب، ولا تذكروا ما شجر بينهم فتحرش الناس عليهم. نعم، هذه قاعدة، اذكر محاسن الصحابة حتى تأتلف عليهم القلوب، ولا تذكر ما شجر بينهم، فإن الله قد مدحهم وهو يعلم أنهم سيختلفون، أليس كذلك؟ الله لما قال في القرآن: لقد رضي الله عنهم، أليس يعلم سبحانه وتعالى أنهم سيختلفون وسيقتتلون، ومع ذلك قال لقد رضي، يعني الله راض عنهم رغم عنك، راض عنهم. فأنت لا تذكر الأشياء اللي تحرش بينهم، أو الكتب، حتى الكتب اللي فيها تحريش لا تقرأها، كما سيأتينا إن شاء الله كتب الواقدي اللي فيها كتاب الجمل، كتاب صفين، كتاب كذا، كتاب لا تقرأها. حتى بعض رواية الطبري بن كثير التواريخ هذه اللي فيها نغز وتحريش لا تقرأها، فضلا عن أن تنشرها في الناس كما فعل هذا الزنديق السويدان. أول شهرة في الناس ما هي؟ أنه طلع 6 أشرطة في الفتنة بين الصحابة، يعني رافضي هو، كان يتستر بالرفض. أول ما انتشر في الناس التحريش، تحريش القلوب على الصحابة، ثم الناس لا شيخ مو بشيخ، إلين قال يحق لك أن تعترض على الله. ندري أنه أصلا يكتم هذه من قديم، لكن الناس فيهم ضعف بسبب عدم معرفتهم الآثار. لا لا إن شاء الله لعل في خير، ترى في إلى الآن في ناس يقولون الشيخ طارق السويدة عندهم حتى الشيخ إبليس. نعم، وقال سفيان بن عيينة: لا يغل قلب أحد على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كان قلبه على المسلمين أغل. اللي ما يأخذ القاعدة هذه هو أظل من حمار أهله، اللي يروح يدور الرافضة مثل بعض الدعاء يروحوا لهم القطيف ويأكلون ذبائحهم ويجلسون معهم يقولون هذا ظلم من حمار أهل. رجل يحقد على أبو بكر عمر، اعرف أنه على المسلمين أغل وأظل. أبو بكر عمر أحد يحقد عليهم؟ إلا رجل ما عاد فيه ذرة من خير. فلا ترجو في الرافضي ذرة من خير، ولا الإسماعيلي، ولا اللي يتكلم في أبي هريرة أو يلمز حسان أو يلمز عائشة أو يلمز عمرو بن العاص أو يلمز المغيرة بن شعبة أو يلمز فلان وفلان أو معاوية، لا ترجي فيه خير. ولذلك شوفوا سيد قطب لما جعل الصحابة غرض له آل به الأمر إلى الزندق. نعم. وقال سفيان: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نعم، إن كان عندكم خير ولكفوا شركم عنهم، كفوا ألسنتكم عنهم، إن كان تثني عليهم بما هم أهله ولكف شرك عنهم، تلك أمة قد خلت. نعم. وقال الشعبي: نظرت في الأهواء وكلمت أهلها، فلما رقوا من أقل عقلا من الخشبية. خشبية نوع من الرافضة اللي هم أصحاب المختار بن أبي عبيد. يقول: أنا شفت الأهواء وشاف كثير من الطوائف، بس يقول ما شفت أقل عقول من هؤلاء الروافض، ما لهم عقول البت. نعم. وقال عاصم: قلت للحسن بن علي: إن الشيعة يزعمون أن علي يرجع، فقال: كذبوا، لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه ولا قسمنا ماله. نعم، لو كان يعلمون علي بيرجع كما تقول الشيعة، الشيعة الآن إذا شافوا السحاب قاموا يقولون هذا علي، الرعد صوته والبرق صوته وهو في السحاب وبيرجع. يقول الحسن: لو كان هذا صحيح ما زوجنا نساء ولا تقاسمنا مال، لكنهم قوم لا عقول لهم. نعم. قال سفيان الثوري: من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد عابهما وعاب من فضله عليهما. نعم، اللي يفضل علي على أبي بكر وعمر أزرى، اللي فضل علي على عثمان أزرى بالمهاجرين والأنصار اللي اختاروا عثمان، فكيف باللي فضل علي على الشيخين؟ عابهما وعاب علي رضي الله عنه. نعم. وعلي نفسه قال: لا أوتى بأحد فضلني عليهم إلا جلدت 80 حد المفتري. علي نفسه. نعم. وقال جابر بن زيد الجعفي: قال لي محمد بن علي: يا جابر، بلغني أن أقواما بالعراق يتولون يتناولون أبا بكر وعمر ويزعمون أنهم يحبون ويزعمون أني أمرتهم بذلك، فأبلغهم أني لله منهم بريء، والذي نفسي بيده لو وليت لتقربت بدمائهم إلى الله عز وجل، إن أعداء الله الغافلون عنهما بقلة حراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فيه يمكن تصحيح: إن أعداء الله الغافلون عما يعني حصل بقلة حراء، يعني قصد يعني أصحاب الغار. قول الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فيقول محمد بن علي اللي هو أفضل آل البيت في وقته يسمونه الباقر، محمد بن علي بن الحسين، يقول: من زعم أنه يحبنا وهو يتناول أبو بكر وعمر فنحن براء منه، ولو ولينا لتقربنا إلى الله بدمه، نحن أول من يقتله. هذا هو الموقف الصحيح من الرافضة. نعم. وقال جابر: جاء نفر من الناس إلى علي بن الحسين فأثنوا عليه، فقال: ما أكذبكم وأجرأكم على الله عز وجل، نحن من صالح قومنا وبحسبنا أن نكون من صالح قومنا. نعم. وقال سليمان بن قرم الضبي: كنت عند عبد الله بن حسين بن الحسن فقال له رجل: أصلحك الله، من أهل قبلتنا أحد ينبغي أن نشهد عليه بشرك؟ قال: نعم، الرافضة، أشهد إنهم لمشركون، وكيف لا يكونوا مشركين ولو سألتهم؟ أذنب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نعم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولو قلت لهم أذنب علي لقالوا: لا، ومن قال ذلك فقد كفر. نعم، هذا عبد الله بن حسين أيضا من خيار أهل طبقته، يقول: أناس من أهل قبلة تشهد عليهم بالشرك الرافضة، هذا قبل ما يظهرون الشرك عاد، يا حسين ويا علي، الآن اللي ما يشهد عليهم بالشرك هو كافر بإجماع المسلمين، نقل الإجماع طائفة حتى منهم آخرهم بن تيمية في الصار المسلول، فقال: من قال يا علي يا حسين فهو كافر، ومن شك أو توقف في كفره فهو كافر، حتى نعرف خطورة الأمر. الآن كثير من المسلمين في القنوات يشوفونهم يوم عاشورة يقولون يا علي يا حسين ويشك أو يتوقف في كفره فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن هذا ما عرف الدين كله ولا عرف التوحيد، نسأل الله العافية والسلام. فكيف هم الآن السلف يكفرونهم بما دون الشرك، ومع ذلك قال نشهد عليهم بالشرك. نعم. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن إسحاق المروزي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا جعفر بن عون عن فضيل بن مرزوق قال سمعت عبد الله بن حسن بن حسن يقول لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة لولا حق الجوار. نعم، يعني لو كان هو أيضا عنده حكم لقتله، قتله قربة إلى الله. نعم. قال جابر بن رفاعة: سألت جعفر بن محمد رضي الله عنه أن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: لا أنال الله شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما تقرب إلى الله بحبهما والصلاة عليهما. وهذا الظن بآل البيت كلهم أنهم يحبون الشيخين ويتولونهم. نعم. وقال الحسن بن صالح: سألت جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر فقال: أبرأ من كل من ذكرهما إلا بخير. قلت: لعلك تقول ذلك تقية. فقال: أنا إذن من المشركين، ولا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما تقرب إلى الله عز وجل بحبهما، ولكن قوما يتأكلون بنا الناس. نعم، يظهرون حب البيت وهم لهم أغراض أخرى مثل هؤلاء المجوس الروافض. نعم. وقال أبو خالد الأحمر: سألت عبد الله بن حسن بن حسن رضي الله عنهما عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: صلى الله عليهما ولا صلى على من لم يصلي عليهما، ونحن غدا براء ممن جعلنا طعمته. نعم، جعلنا طعمة له يأكل بنا. نعم. وقال محمد بن علي بن حسين: من فضلنا على أبي بكر وعمر فقد برئ من سنة جدنا صلى الله عليه وسلم، ونحن خصماه غدا عند الله عز وجل. ما في شك في هذا. نعم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي قوم لهم نبز يقالهم الرافضة، أين لقيتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. قلت: يا رسول الله، ما العلامة فيهم؟ قال: يقرضونك بما ليس فيك ويطعون على السلف. هذا لا يصح رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح من قول علي أو غيره، هذا صحيح، هم مشركون والواجب قتلهم. نعم. وقال علي رضي الله عنه: تفترق هذه الأمة على 170 فرقة، شرها فرقة تنتحل حبنا وتخالف أمرنا، وهم الروافض. لكن هذا أول الأمر، أما الروافض في وقت عبد الله مبارك خرجوا من 73، أصبحوا من خارج هذه الأمة، مجوس، لا يحسبون أصلا من أمة محمد. من وقت عبد الله مبارك إلى وقتنا ما عاد يحسبون من 73، لكن في أول الأمر لما كان فقط تفضيل وما تفضيل قال: هم شر 73 فرقة. نعم. وقال علي رضي الله عنه: يهلك في رجلان، محب مفرط ومبغض مفتر. مفتري يهلك في علي اثنين، مثل عيسى عليه السلام، اليهود جعلوه ابن حرام عليه السلام، والنصارى جعلوه إله، هلك فيه طائفتين. أشبه الناس به في الصحابة علي، تهلك فيه طائفتين. نعم. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال: حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: قال لي أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: يا أبا الحسن، إذا رأيت رجلا يذكر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهموا على الإسلام. اتهموا على الإسلام، شوف القاعدة، إذا رأيت رجل يذكر أحد من الصحابة بسوء مباشرة اتهم على الإسلام، قل أنا أشك في إسلامك مباشرة. هذه قالها أحمد لأصحابه، الله المستعان. الآن يا كثر اللي يتكلمون في الصحابة. نعم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يخرج قبل قيام الساعة قوم يقال لهم الرافضة براء من الإسلام. كذلك يعني لا نجزم بنسبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه صحيح. نعم. قال: حدثنا القاضي بن مطرف قال: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن خالد قال: حدثني أبو عبد الله المؤدب المعروف بن شاخيل قال: حدثني يزيد بن محمد الثقفي قال: حدثنا حنان بن سدير عن سدير عن محمد بن علي عن أبائه قال: قال علي رضي الله عنه لنوف البكالي وهو معه في السطح: يا نوف، تدري من شيعتي؟ قال: لا والله. قال: شيعتي الذبل الشفاه الخمس البطون، تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم، رهبان بالليل أسد بالنهار، إذا جنهم الليل تزروا على أوساطهم وارتدوا على أطرافهم، يخورون كما تخور الثيران في فكاك رقابهم. يقول شيعتي الحقيقيين العباد الصلحاء اللي رهبان بالليل وأسد بالنهار، يبكون في الليل في فكاك رقابهم. نعم. شيعتي الذين إذا شهدوا لم يعرفوا، وإذا خطبوا لم يزوجوا، وإذا مرضوا لم يعادوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا. يعني أغنياء وأخفياء ما أحد يعرف، وهم أتقياء. نعم. شيعتي الذين في أموالهم يتواسون، وفي الله يتبادلون، درهم ودرهم، وفلس وفلس، وثوب وثوب، وإلا فلا. هذا الشيعة الحقيقيين يتبادلون في الله، يتواسون، يتزاورون، يتناصحون، حتى ثوب بثوب. نعم. شيعتي من لم يهر هير الكلب ولم يطمع طمع الغراب، لا يسأل الناس وإن مات جوعا، وإن رأى مؤمنا أكرمه، وإن رأى فاسقا هجره. هذا شيعة علي الحقيقيين وشيعة الصحابة وشيعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يهر هرير الكلب في البحث عن الدنيا، ينبح نباح الكلب ولو أعطي عظم سكن، ولا يطمع طمع الغراب، ولا يسأل الناس شيء، لكن وإن مات جوعا مبالغة، ولو يجب إذا خاف على نفس الموت يجب أن يسأل، وإن رأى مؤمن أكرمه، وإن رأى فاسق هجره. هذا هم الشيعة الحقيقيين. نعم. هؤلاء والله يا نوف شيعتي شرورهم مأمونة، وقلوبهم محزونة، وحوائجهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة، إن اختلفت بهم البلدان لم تختلف قلوبهم. لا يدرهم، شرورهم مأمونة، قلوبهم محزونة، حوائجهم خفيفة، أنفسهم عفيفة، لو اختلفت بهم البلدان لا تختلف قلوبهم. هؤلاء هم أهل السنة الحقيقيين، هم الشيعة الحقيقيين. نعم. أما الليل فصافون أقدامهم يفترشون جباههم تجري دموعهم على خدودهم يجأرون في فكاك رقابهم. صلى الله فضله. نعم. وأما النهار فحلماء علماء نجباء كرام أبرار أتقياء. نعم، هؤلاء هم الحقيقيين. نعم. يا نوف شيعتي الذين اتخذوا الأرض بساطا والماء طيبا والقرآن شعارا والدعاء دثارا، قرضوا الدنيا قرضا قرضا على منهاج عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى عليه السلام كان يهرب من الدنيا، لم يبني بيت ولم يعني على منهاج عيسى، وعيسى على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الشيعة الحقيقيون، ونحن أولى بعلي منهم، كما أن أولى بموسى من اليهود، وأولى بعيسى من النصارى، وأولى بإبراهيم من الطائفتين. نحن أولى بعلي والحسين من هؤلاء المجوس الكفار اللي هم شرار الخلق والخليقة، لا يشك في كفرهم إلا الكافر الذي مثلهم. هذا نهاية الربع الأول من الإبانة. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام والسنة ويميتنا عليها ولا يفتننا في من فتن، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.